صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين دار السلام هو عنوان برنامجكم فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة هذا الدرس المبارك عنوانها بيت لحم ونحن نعلم أن بيت لحم تقع إلى الجنوب من مدينة القدس على بعد 10 كيلومترات تقريبا ونعلم أنه لم يرد ذكرها نصا في القرآن ولم يرد ذكرها نصا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم فقد يقول قائل ما الذي أدخلها في طيات ما مضى من عناوين وما سيأتي من عناوين أخرى والجواب عن هذا أن فيها ولد المسيح عيسى بن مريم على المشهور والله عز وجل ذكر في كتابه العظيم وقرآنه الكريم نبأ مولد المسيح عيسى بن مريم هذا الذي دفعنا إلى أن ندرج بيت لحم في هذه السلسلة المباركة التي نأتي عليها في عامنا هذا من برنامجنا دار السلام الله عز وجل قال في كتابه العظيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين الاصطفاء اجتباء وعظيم منزلة ورفيع درجة وعلو مقام عند الله وأصحاب الاصطفاء غالبا ما يبتلون إذ أنه يبعد أن يصطفي الله عز وجل أحدا ويرفع مقامه دون أن يبتليه فقال الله إن الله اصطفى آدم وقد ابتلاه الله بدخول الجنة والأكل من الشجرة ثم رزقه التوبة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إن الله اصطفى آدم ونوحا ابتلاه الله عز وجل بإعراض قومه عنه وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا هم لا يريدون أن يبصروني فضلا على أن يسمعوا كلمي ثم قال جل وعلا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم يدخل فيها أول الأمر إبراهيم نفسه ولا بئس بخاف عليك عظيم ما ابتلى الله عز وجل به إبراهيم وأعظم ذلك أنه أمر بأن يذبح ولده وصبر على أن قومه أرادوا أن يلقوه في النار وقول الله عز وجل وآل إبراهيم يدخل فيها ابناه إسماعيل وإسحاق فأما إسماعيل كما تعلم فمن ذريته العرب لأنه تزوج من جرهم وهي قبيلة عربية ومن ذريته نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فنبينا ينتهي نسبه إلى إسماعيل وأما إسحاق فمن ذريته يعقوب ويعقوب هذا عليه السلام هو إسرائيل قال الله عز وجل في سورة آل عمران كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه فعندما يقول القرآن يا بني إسرائيل فإن المراد يا بني يعقوب ويعقوب دخل أرض مصر مهاجرا من الشام إليها في زمن ابنه يوسف عليه السلام عندما كان أشبه بمن يتولى خزائن الأرض يومئذ يأتي السؤال عيسى عليه السلام من بني إسرائيل وأكثر النصارى اليوم من غير بني إسرائيل من ذرية إسحاق نعم لكنهم ليسوا من ذرية يعقوب أكثر النصارى اليوم من الروم هذا إن شاء الله تعالى سيأتي تفصيله في ثنايا التتابع عرضي للموضوع بإذن الله فنأتي لأصل المسألة ولدت مريم لكنها عندما ولدت لم تستهل صارخة لأن الشيطان يأتي إلى ابن آدم إذا ولد فيلكزه في خاصرته فيصرخ لكن أم مريم كانت قد دعت الله وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فقال ربنا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا قبل الله عز وجل دعوة أم مريم فحجبت عن الشيطان فالشيطان قدم أتى ذهب ليطعن مريم في خاصرتها لكنه حجب عنها كما أتى ليطعن عيسى لكنه حجب عنه لدعوة أم مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. نشأة مريم عليه السلام يكفلها زكريا، اتخذت في المسجد أو في دارها محرابا تتعبد الله عز وجل فيه، سادت أهل زمانها بالعبادة، سادت أقرانها بالعبادة وانقطاعها وتبتلها إلى الله. ثم بدا لها عليه السلام أن تخرج فخرجت لبعض شأنها، الله عز وجل قال مكانا شرقيا، أي شرقي بيت المقدس، أي شرقي بيت المقدس، شرقي المسجد الأقصى. خرجت لبعض شأنها، جاءتها الملائكة، قبل أن تخرج جاءتها الملائكة تقول لها كما قال ربنا في كتابه العظيم: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فقول الله عز وجل اصطفاك دليل على أنها ستبتلى ابتلاء عظيما، وقد قدمت أنه لا اصطفاء من غير ابتلاء. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. أي عالمين؟ هل يشمل ذلك من كان قبلها ومن سيأتي بعدها، أم هو المقصود به أهل زمانها؟ كل ذلك وارد، لكننا إذا جئنا إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أحاديثه فهمنا أن هذا الاصطفاء عام، فقد دلت السنة الصحيحة الصريحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن النساء المصطفين المصطفيات منهن أربعة: مريم ابنة عمران، وآسيا بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. من أكمل هؤلاء الأربعة؟ المشهور أنهما اثنتان، مريم وفاطمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فاطمة سيدة نساء أهل سيدة نساء العالمين إلا ما كان من مريم ابنة عمران. فهذا يشعر أن مريم وفاطمة إما أن يكونا في منزلة واحدة، وإما أن مريم أعلى، وقد يقول قائل أن فاطمة أعلى لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشرها عند موته بأنها سيدة نساء أهل الجنة. ثم هذا الركب يلحق به خديجة بنت خويلد وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، فهؤلاء الأربع سيدات نساء العالمين جميعا في الدنيا والآخرة. وجاء في حديث: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هؤلاء الأربع ذكر الله عز وجل غيرهن مع بعضهن في قضية الوحي. هنا يقول ربنا: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك. ظاهر القرآن أن الملائكة كلمت مريم، والله عز وجل قال عن أم موسى بن عمران، قال عن أم موسى أنه أمرها أن تأخذ رضيعها فتلقيه في اليم، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. فهذا ظاهره العلم عند الله أن الملائكة كلمت أم موسى. الآن مر معنا أن الملائكة كلمت من؟ كلمت مريم. وهنا الله عز وجل يخبر أن ظاهر القرآن يخبر أن الملائكة كلمت أم موسى. كذلك نأتي إلى أم إسحاق، إلى سارة زوجة الخليل إبراهيم عليه السلام، فنجد أن الله عز وجل يقول يخبر عن إبراهيم فيقول جل وعلا: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت أي سارة: يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أي الملائكة: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فهذا فيه دلالة على أن الملائكة كلمت سارة. من هنا قال بعض العلماء إن سارة وأم موسى ومريم كل واحدة منهن نبية. أين الدليل؟ أين القرينة؟ قالوا تكليم الملائكة لها. لكن جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أنه ليس في النساء نبية. يقول القائل: وما كانت نبيا قط أنثى، وما كانت نبيا قط أنثى. والله عز وجل لما ذكر الصديقة مريم قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. فهي أعلى مقاماتها عليه السلام أنها صديقة، والقول بعدم نبوتها أرجح، والعلم عند الله. لكن قال بعض أهل العلم إنها نبية، كما قالوا ذلك عن سارة، كما قالوا ذلك عن أم موسى. خرجت مريم ثم قوبلت بالملك، فنفخ الملك لا في فرجها لكن في جيب درعها، ثم نزلت النفخة التي نفخها الملك إلى أن استقرت في الرحم. فلما استقرت في الرحم حملت بالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام من غير أب، من غير والد، من غير زوج، من غير أن يأتيها أحد. هذا الأمر كان فتنة عظيمة لها، وقد تعجبت. فكان جواب الملك لها: قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، فإن الله عز وجل بعثه نبيا يعلم الناس، فكان رحمة من الله بالعباد، وكان أمرا مقضيا، أي أمرا لا بد أن يقع، لأن الله عز وجل أراده وكتبه وعلمه تبارك اسمه وجل ثناؤه، وكان أمرا مقضيا. فحملت به، فانتبذت به مكانا قصيا. في الأول قال مكانا شرقيا، شرقي بيت المقدس، لكنها الآن بدأت تبعد وهي حاملة بالمسيح عيسى بن مريم. نحن نتكلم الآن عن بيت لحم. هذا المكان القصي الله عز وجل قال فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض، والمعنى ألزمها المخاض، اضطرها المخاض، ألم الولادة، ألم الطلق، إلى جذع نخلة. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، هذه النخلة المشهور أنها مكانها الآن في بيت لحم، المبني عليه الآن ما يعرف بكنيسة المهد عند النصارى. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. خافت على نفسها أن تفتن في الدين، أن يقال لها ما يجعلها ترجع عن دينها عياذا بالله. وكنت نسيا منسيا، أي من نسيه لا يعبأ به ولا يمكن أن يدور بخلده أن يعود إليه إذا تذكره، فهو من سقط المتاع. وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قيل إن الذي ناداها جبريل، وقيل إن الذي ناداها عيسى، وهو عندي أرجح، وليس الآن مقام التفصيل لأنني لا أريد أن أغير السرد الذي أنا فيه. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، لا صوما عن الطعام وإنما صوما عن الكلام، فإن الله قال لها فكلي واشربي، لكن صوما عن الكلام، بمعنى أنك لو سعيت جهدك كله على أن تفهمي من يسألك عن هذا الصبي لن تستطيعي إقناعه بأنه وضع من غير والد، فدع الأمر لنا فلن أكلم اليوم إنسيا. التزمت بهدي ربها وبما أمرها الله عز وجل بها، وأخذت الصبي معها تحمله، وقدمت به على قومها، فأتت به قومها تحمله. يوم ذاك لابد أن تتنبه، يوم ذاك لم يكن هناك نصارى، لأن عيسى إلى الآن لتوه ولد، لا يوجد إلا ماذا؟ لا يوجد إلا يهود أتباع موسى عليه السلام، لكن لا يوجد نصارى، لأنه لم تكن النصرانية بعد، عيسى عليه السلام لم ولد لتوه، لم يبعث. فأتت به قومها تحمله. من قومها؟ الآن الروم ليس لهم علاقة، النصارى الذين اليوم في الأرض ليس لهم علاقة، إنما الكلام عن اليهود. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أمرا عظيما غير مقبول، لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، أي هذه الشناعة التي أتيت بها ليست معروفة لا في أبيك ولا في أمك ولا في أخيك، على القول بأنه أخوها نسبا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، التزمت الصوم عن الكلام الذي أمرها الله عز وجل به، فأشارت إليه فازدادوا حنقا، ظنوا ذلك تهكما بها. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، أي كيف نحيل الجواب إلى من لا يعقل الخطاب، هذا صبي في مهدي أصلا لا يعلم ماذا نسألك حتى يستطيع الإجابة. بقيت على صومها رغم هذا الأمر، لم تتكلم، بقيت على صمتها، أشارت. قالوا كيف نكلم في من كان في المهد صبيا، أنطق الله عيسى ابن مريم. ماذا قال؟ أي ماذا قال عيسى في مهده؟ قال إني عبد الله. فأول شيء صنعه برأ الله عز وجل من أن يكون له ولد، برأ الله عز وجل من أن يكون له ولد، فبدأ بالجانب الأعظم، بدأ بجانب الله، بدأ بما يتعلق بالله. ومن من دلالة كمال الإيمان وجلال اليقين وعظيم الأدب مع الله أن الإنسان لا يبدأ بالأدب مع أحد قبل أن يبدأ بالأدب مع ربه، ولا يعظم أحدا تعظيما يصرفه إلى ربه، فإن هذا والعياذ بالله وبال. لذلك المسيح عليه السلام أول ما بدأ عظم ربه. كيف عظمه؟ ذكر أنه عبد له، حتى لا يقال يوما من الدهر بوجه حق أنه ابن لله، فقال إني عبد الله، فبرأ جانب الله، نزه جانب الله، نزه المقام العظيم لربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. قال أهل العلم ففي قوله وجعلني نبيا تبرئة لأمه. أين تبرئته لأمه في قوله وجعلني نبيا؟ أن الله عز وجل محال أن يجعل نبيا من كان حاله ما قالته يهود، فإن يهود تقول عياذا بالله وناقل الكفر ليس بكافر، قالوا إنها حملت به من زنا في حيض، حملت به من زنا في حيض في زمن الحيض، وهذا من الفجور في الخصومة. وأعظم صفات دنو الأخلاق وعدم المروءة والبعد عن الله أن يفجر الإنسان في الخصومة. لا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة أن يفجر في خصومته، يتكلم بقدر، وهذا من صفات المنافقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاليهود قوم بهت، فلم يكتفوا بأن يرموها بالزنا بل رموها بأنها زنت به وهي حائض. فقال هذا المسيح عليه السلام وجعلني نبيا، وفي هذا تبرئة لأمه، وجعلني مباركا أينما كنت. وأعظم بركته أنه يدعو إلى توحيد الله، وأعظم بركته أنه يدعو إلى توحيد الله، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. هذه هي الوظيفة العظمى للعبد، أن يصلي ويزكي، هذه هي الوظيفة العظمى للعبد أن يصلي ويزكي، يطهر ماله ويطهر قلبه. والله قال وإنها لكبيرة، أي الصلاة، إلا على الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي إذ لم يكن له والد. فبر الوالدة مقربة عظيمة إلى الله، زلفة جليلة إلى الملك العلام. وبرا بوالدتي، ولا يجتمع جبروت وشقاء مع بر والدة. ولهذا قال المسيح عليه السلام كما أخبر الله عنه في كتابه وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال الله ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي كانوا فيه يمتروا. المراد من هذا كله بيان قضية علاقة بيت لحم. بيت لحم هنا بعد ثلاثة قرون، في بيت لحم بعد ثلاثة قرون جاء إمبراطور اسمه قسطنطين حاكم، اعتنق المسيحية، فجاءت أمه وهو أمه فقد بنى ما يعرف اليوم بكنيسة المهدي، وهي كنيسة من أقدم الكنائس في العالم على ما يقولون، في بيت لحم، على المكان الذي كان غالبا على الظن أن المسيح عيسى ابن مريم ولد فيه. وأمه جاءت إلى المكان الذين زعمت يهود أنهم صلبوا المسيح فيه، واليهود يقولون إننا صلبنا المسيح، والنصارى تستسلم لهم بذلك، يعني يؤمنون أن المسيح صلب، وأن ذلك الموضع الذي صلب فيه المسيح لما صلبته يهود جعلوا ذلك الموضع موطنا للقمامة والجيف وما فيه أوساخ الناس. فجاءت هذه هيلانة أم قسطنطين فطهرت المكان، نزعت ما فيه وبنت عليه كنيسة سميت باسمين، سميت بكنيسة القمامة باعتبار ما قد كان فيها، وسميت بكنيسة القيامة لأنهم يرجحون أن عيسى بن مريم عليه السلام من ذلكم المكان سيبعث آخر الزمان وينشر ما يرونه ينشر. ونحن معشر المؤمنين نؤمن أن المسيح لم يصلب، وأنه رفع إلى السماء، وأنه سينزل آخر الزمان ليتبع ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. المقصود هذا بيان معنى كنيسة القيامة وكنيسة القمامة. أين كانت اليهود تضع الجيف؟ تضعها في مكان الكنيسة. لما استولى النصارى أتوا للصخرة، أي صخرة؟ الصخرة التي تعظمها اليهود، فجعلوها موطنا للجيف، موطنا للقمامة، موطنا لما يستقذرونه. فلما جاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وفتح بيت المقدس في زمن أيام ولايته أيام إمرته، أتى إلى تلك الصخرة فطهرها، وبردائه رضي الله عنه وأرضاه مسح ما عليها من أذى. فالإسلام يأتي للشعائر الثابتة يقرها ولا يختصم مع أحد حتى لا يؤذى دين الله، إلا ما كان الشرع قد بينه في موطن آخر جلي واضح. والمراد صنيع اليهود بموطن صلب عيسى، وصنيع النصارى بموطن صخرة اليهود، وصنيع أهل الإسلام بالأمرين. قلنا نحن معشر المسلمين لا نؤمن أبدا أن المسيح صلب. الله عز وجل قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وعند البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وشهد أن محمدا عبده ورسوله، وشهد أن عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فهذا معتقد المسلمين في هذا العبد النبي الكريم المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم أولى الأنبياء به، إذ ليس بين عيسى وبين نبينا صلى الله عليه وسلم نبي. بقينا فيما يعرف بالصليب. لما جاءت هيلانة هذه وأمرت بذلك المكان الذي صلب عنده المسيح حسب زعمهم، وأنه أصبح محلا للجيف، أمرت بتطهيره، فوجدوا الخشبة التي صلب عليها من شبه بالمسيح وهم يعتقدون أنه المسيح، فأخذوا تلك الخشبة فأخذوا يتبركون بها، فكأن بعضهم عوفي فظنوا بها الظنون وأخذوا يتبركون بها وصنعوا على أنماطها على أشكالها، وانتشر الصليب من ذلكم الحين بعد 300 عام من رفع عيسى عليه السلام إلى يومنا هذا كما تراه يعظم ويبجل ويعتقد به اعتقادا منهم بما كان في الزمن الأول أيام هيلانة بعد ما كان من رفع المسيح عليه السلام ب300 عام. نصارى نجران زمن النبي صلى الله عليه وسلم قدموا إليه من نجران ونازعوه في المسيح ابن مريم، وأخذوا يحاورونه ويجادلونه، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم ما كان من سورة آل عمران من فواتحها في بيان حقيقة مريم وعيسى وزكريا، ومما جاء في خواتمها أن الله قال: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. لكن نصارى نجران علموا أنهم لو باهلوا النبي صلى الله عليه وسلم فلن يبقى لهم كبير ولن ينبت لهم صغير. وقد قدم النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أصحاب الكساء علي وفاطمة والحسن والحسين، فقال نصارى نجران إن هذه الوجوه لو سألت الله أن يزيل الجبال لأزالها، وامتنعوا عن المباهلة وقبلوا بأن يدفعوا الجزية. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. هذا ما كان من حديثنا عن بيت لحم، نفيه إن شاء الله تعالى إلى فاصل، ثم بعون الله نجيب على أسئلتكم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الحمد لله، نفي إلى ما نحن فيه من الخير. أول الأسئلة الأخت عائشة من العراق، تفضلي يا أخت عائشة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، أنا بس عايز أعرف يعني شلون احنا نعرف أن الله سبحانه وتعالى راضي عنا؟ يعني احنا نصلي ونأذن لرب العالمين صلوات من عزمه، بس في غيري أنا أن يوم القيامة أن رب العالمين راح يتقبل مني هذا، أو أن الله راضي عني أنه أنا دا أسوي شيء صح، مثلا أنه الله يعني يتقبل الله سبحانه وتعالى. أخت عائشة، رضوان الله عز وجل أعظم مطلوب وأجل مرغوب، لكن لا يستطيع أحد أن يحكم يقينا عين على أحد من الناس بعينه أن الله عز وجل رضي عنه أو قبل منه عمله. لكننا نحن على بينة من أمرنا، أننا نعلم أن الله عز وجل وعد المؤمنين والمؤمنات مغفرة وأجرا عظيما، وأننا بإذن الله إذا وفقنا الله لأن نعبده وأخلصنا النية لله نبقى على رجاء عظيم أن الله عز وجل سيثيبنا، وعلى خوف من أن نؤتى من قبل أنفسنا. امضي على ما أنت عليه، سابقي في الخيرات، نافسي في الطاعات، واسأل الله دائما وأبدا أن يتقبل منك، وقولي كما قال الله عن خليله إبراهيم وابنه إسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نعم. الأخت هاجر من ليبيا. أهلا. نعم، حياك الله يا هاجر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ، عندي سؤال. أيام الثورة كنا ندرس في الشهادة الثانوية، ما هي يا شيخ؟ أي نعم، اسمعك تفضلي. أيام الثورة كنا ندرس في الشهادة الثانوية، وكان يساعد فينا واجد بك يعني. ألو، تكلمي يا أختي، لا تقطعي نفسك وأوضحي الكلام. قلت لك أيام الثورة كانوا يساعدوا فينا، وكانوا يساعدوا فينا حتى في الإشراف، يعني من ناحية الإشراف كانوا يصير غش واجد بكل يعني، وبعدين يعني كانوا يصير غش من ناحية أنه يساعد فينا الصديقات داخل القاعة. أيوة، هذا قد مضى يا أخت هاجر، الآن نحن أبناء اليوم، ما مضى يستغفر المؤمن الله جل وعلا عنه. حتى لو كنت تغشي هذا قد مضى، ووقته كان محرما، لكن الآن شيء قد مضى. والله يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الأخت أم آدم من دبي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ لو سمحت، أنا اتصلت يوم الخميس وقطع الخط، وأنا كنت بسألك على صيام الاثنين والخميس. يعني يا شيخ لما أكون صايمة خلال السنة اثنين الخميس، ممكن أنوي أقضي الأيام اللي أفطرتها بصيام اثنين الخميس، يعني نية الصيام اثنين مع القضاء؟ لا، هو يقال القضاء تخيرت فيه يوما طيبا، ما يصبح الصيام اثنين وخميس مع القضاء، لكن جيد أن تختاري الاثنين والخميس لأن تقضي فيها ما فاتك من صيام شهر رمضان. لكن أنا يا شيخ خلال السنة يعني. يا أختي الكريمة، الفرض أولى، لا يلزم أن تصومي كل اثنين وخميس من العام، لكنك إذا عليك قضاء وأحببت أن تصوميه الاثنين والخميس فقد فعلت شيئا حسنا يا أم آدم. شكرا. الأخ محمد من المغرب تفضل. الأخ سلمان من البحرين. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. الشيخ بسألك عن العمرة في رمضان الله يبارك فيك. العمرة في رمضان مرغب فيها، قال صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجه. أجرها شيخ أجرها هي كمثل الحج اللي هي لا تسقط الحج، يبقى الحج فريضة، لابد للإنسان أن يحج حجة إلى البيت يطوف ويسعى ويقف بعرفة ويدي بقاء نسك. أجر العمرة في رمضان مثل أجر الحج، عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية صحيحة لمسلم عمرة في رمضان تعدل حجة معي صلوات الله وسلامه عليه، فهي من أعظم القربات عند الله عز وجل. الأخ عبد العزيز من مصر تفضل. يا أخ عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ صالح؟ حياك الله بك. آمين وإياك. والله بنستفيد من دروسك دائما معنا والله. الحمد لله على فضله. لا تنسنا بالدعاء. وأنتم كذلك يا أخ عبد العزيز. أتمنى أسمع من حضرتك عن الهيكل سليمان ولماذا سميت القدس؟ وهل الهيكل ده عبارة عن تمثال أم مبنى؟ الهيكل عند اليهود على أنه بناء بناه نبي الله عز وجل سليمان. نبي الله سليمان هو الذي بناه، ويرون أنه لم يبقى منه شيء اليوم إلا ما كان ما يزعمونه مما يعرف بحائط البراق عندنا ويسمى عندهم بحائط المبكى، ولذلك هم يقولون إنه لم يبقى من الهيكل أي من البناء القديم الذي بناه سليمان إلا هذا الحائط، وهو أدنى الهيكل بالنسبة إليهم، يعني أقرب شيء وأول شيء ظهر، فهم عندما يأتون عنده يتعبدون الله عز وجل حسب ما بين أيديهم من التوراة المحرفة، فيقفون عنده يعبدون الله عز وجل يقرؤون التوراة عنده، هذا ما يتعلق بهيكل سليمان. أما أسماء المدن فهذه قديمة، القدس في اللغة التطهير ونقدس لك، لكن أغلب الأسماء وضعية، لكن أرض الشام ومنها القدس في المقام الأول أرض مباركة طاهرة كما قال ربنا. نعم. الأخت فريدة من فرنسا تفضلي. ألو. أيوة نعم يا أخت فريدة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا فريدة من فرنسا. نعم. حبيت نسألك يسمى مشيت مكة مكرمة يسمى كتبنا ربي مشيت أنا ولدي الكامل، مي عندي 8 شهور ما شفتوش. ذهبتي أنت وابنك؟ ما يتصل بينا، ما يحوس علينا، ما ولو ما ولو. اللغة يسمى كي مشيت في سفر لتركيا التقيت بإنسان طيب وتعرض لي للزواج، يسمى أسكو نقول لولادي ولا ما نقولهمش؟ لا قولي، لابد من أحد من أبنائك يتولى موضوع عقد الزواج، يعني ينوب عنك في إتمام العقد، تختاري ابنا أكبر من أبنائك ابنا راشدا وهو مع هذا الرجل الذي يريد أن يتزوجك، يتم العقد بينك وبينه. أسأل الله أن يوفقك يا أخت فريدة. الأخت أم محمد من دبي. السلام عليكم شيخي. السلام حياك الله. الله يحييك. الله يبديك. لو سمحت أنا كان في يعني كنت حامل يعني 4 شهور كده بس ما حصلش نصيب، يعني انا ما عرفتش يعني اللي في رمضان دلوقتي ما حصلش نصيب، بس قال لسه يعني العين نزل بس لسه يعني الكيس بتاع العين لسه ما نزلش، يعني ان شاء الله على يوم الثلاث كده قال لي نعمل لك يعني عمليات كده تنظيف وكده، بس انا دي يعني حوالي انا جربت اكمل 10 ايام وانا نزل يعني دم بس بسيط، ما انا ما عرفش الوقت اصوم ولا ما اصوم. هذا الدم إذا كان دم جرح فلا يتعلق به منع صيام، لكن تبقى ظروفك الصحية، إذا كنت قادرة على الصيام صومي، وإن كنت غير قادرة على الصيام فافطري، هذا قبل إجراء العملية. لكن إذا تم إجراء العملية وتم إخراج الجنين وقد تم له 4 أشهر فهذا أشبه بالنفاس، فلا يصح منك الصوم، إنما بعد ذلك إن شاء الله تقضين ما عليك. نعم. الأخت هناء من بلجيكا. السلام عليكم يا شيخ. حياك الله أختي. عليكم السلام. جزاك الله كل خير إن شاء الله. آمين. كلميني كلميني من الهاتف يا أختي هناء. في إفرازات دمية بترجل من أحبة. في إفرازات دمية لونها بني بتنزل من واحدة قبل الشهر الدورة الشهرية وكذلك بعد الدورة الشهرية. في الفترة دي يجب الصيام والصلاة أم لا؟ شكرا. يعني ما قبل الدورة لا يعتد به، ما قبل الدورة قبل نزول الدم لا يعتد به، وما بعد الدورة لا يعد طهرا حتى تطهري طهرا حقيقيا. ما قبل الدورة لا يعتد به، يعني تصومين تصلين. ما بعد الدورة بعد نزول الدم، نزول هذه الإفرازات بهذا اللون الذي ذكرتيه، لا يعد طهرا حتى ترين الطهرة حقيقة. نعم. الأخت أم أحمد من العراق. مرحبا شيخ. حياك الله يا شيخنا. أنا وزوجي نحبك في الله كثيرا. أحبك الله وأحب الله زوجك. شيخنا أنا بنتي عمرها 2 سنين. نعم. ومريضة وأخذناها كثير من الأطباء ولم ينفع الأدوية معها، وأرجو منك أن تدعو لها. ما اسم ابنتك؟ ابني ابنتي اسمها آية. اسمها آية؟ آية مريضة بالصرع. أسأل الله أن يشفيها. غيري اسمها إلى شفاء إذا استطعت. نعم شيخي. إذا استطعت نظاما غيري اسمها إلى شفاء. شفاء؟ شفاء شفاء إن شاء الله يشفيها. شيخي الله. عندي الله يخليك. نعم. شيخي عندي سؤال له. نعم. ابني عمره 4 سنوات وهاي ابنتي آية عمرها 2 سنين لم أعتقهم، فماذا أفعل؟ قصدي لم تقيم عقيقة عنهم يعني. إذا نعم. وجدتم سعة ويسرا وغنا وبعد تحسنت أحوالكم عقي عن البنت وعقي عن الابن إن شاء الله. يعني عن الابن 2 وعن البنت يكفي واحدة؟ يكفي شاه يكفي عن كل واحدة واحدة شاه يكفي. الأخ مبسوط من أبو ظبي. حياك الله أخ مبسوط. السلام عليكم. الله يديم عليك السعادة. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ الله يبقيك. عساك طيب. الحمد لله. الله يعني الله البسمة هذه إن شاء الله تكون دوم في وجهك يا شيخ. الله يرفع قدرك يا أخ مبخوت. حياك الله. لو سمحت أبغى رقمك الخاص إلا ما عندك معي يا شيخ. عند الإخوة أعطوا الأستاذ الرقم إن شاء الله. الله يوفقك يا شيخ. تسلم يا أخ مبخوت. الأخ أبو ياسر من العراق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حال الشيخ؟ الحمد لله. حياك الله أبا ياسر. نحن أهل العراق نحبك في الله والله شيخ. حبكم الله. حياكم الله شيخ. والله قبل فترة أنا رأيتك في المنام شخصيا وكنت زائرنا هنا في العراق وجلست معي وطلعنا على المسجد وبعدين دخلنا هون على البيت وأكلنا الأكل العراقي وكنت أنت متبضع بضائع عراقية وبعدها يعني حضرتك رحت على المغاسل بدك تغسل ايدك والبست لي عباتك. ما شاء الله تبارك الله. انا والله لست من اهل التاويل لكن وقلت لك ادعي يا شيخ من العراق. والله ما اسم المسجد الذي دخلناه؟ مسجد الرحمه. الحمد لله كنت اظن ذلك. الحمد لله الحمد لله. الله يرحمنا واياك برحمته. شكر الله لك يا ابا ياسر. في سؤال؟ الله يبارك فيك. والله أنا بدي تدعو للعراق كثيرا خصوصا لأهل السنة والجماعة هنا. الله يعلم. الله إنني أدعو لأهل العراق جميعا أن يرفع الله عنهم ما بهم من ضر ولأواء وأن يردهم خيرا مما كانوا عليه. العراق بلد مسلم عزيز على كل مسلم وقد كان حاضرة الإسلام يوما من الدهر كذلك ندعو لأهلنا في الشام، ندعو لأهلنا في تونس، ندعو لأهلنا في ليبيا، ندعو لأهلنا في مصر، ندعو لأهلنا في اليمن، كل هذه ديار مسلمة لها حق علينا عظيم، وندعو الله خصوصا لأهلنا في فلسطين وفي غزة، ونرجو الله أن يعجل لهم بالفرج والعزة. الأخ محمد من أستراليا. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. بارك الله مبارك لك الشهر إن شاء الله. وفيكم حياك الله. يا سيدي العزيز، عندي سؤال بسيط. أنا تاجر، بتاجر في الاستيراد والتصدير. نعم. وتجارتي عندي أرباح والحمد لله، بس نفسي أعرف إنه مالي ما أمسكهوش معي لفترة طويلة، يعني ما يحول عليه الحول. لكن يعني عندك تجارتك في، يعني توجد بضائع تملكها تحت سلطانك؟ يا بس بضائعي لا تصدر عندي في مخازني أكثر من أسبوع أو بالكثير شهر. هو إذا جاء آخر العام الذي بدأت فيه، نعم، على الحول من بدايتك للتجارة، تقوم ما تملكه. نعم. تقوم ما تملكه سواء ما لك في ذمم الناس أو، نعم، مما حال عليه الحول من الذمة، يعني القسط الذي حال عليه الحول وما تملكه مما هو تحت نفوذك، بعد ذلك تقيمه تثمنه، نعم، ثم تخرج ربع العشر منه. سأل الله أن يبارك لك يا أخ محمد في تجارتك وفي غدوك وفي رواحك. ويبارك فيك يا رب. خلينا ياك يا رب. آمين. حياك الله. السلام عليكم. الله معك. السلام ورحمة. الأخت لينا من فرنسا. ألو، السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. من فضلك يا شيخ، عندي سؤال. يعني أنا متجوزة من فرنسي جزائري الأصل، نعم، لكن يعني لا يصوم ولا يصلي ولا يزكي ولا شيء. هو مسلم يعني، بس يعني ما بيصلي ولا يصوم ولا شيء، وكثير يعني عفوا، لكن شوف يا أختي، في لكن يتكلم كلام قبيح. لك منه أولاد؟ نعم، عندي ولد. هذا قولي له أنه إن بقي على حاله فإنك ستطلبين الطلاق منه، لا يجوز لك أن تبقي مع رجل في هذه المنزلة من الفسق عياذا بالله. لكن الطريق الأول أن تحاولي إصلاحه، تجتهدي معه، تذكريه بالله وبالمآل إليه، بالجنة بالنار، وأن صنيعه هذا يفارق به أهل الإسلام، لا يصلي لا يصوم، يتكلم كلاما قبيحا، لا يعبأ بالله، هذا عياذا بالله في حال هي إلى صنيع أهل الكفر أقرب. فعلى هذا يذكر بالله مرة مرتين ثلاث، فإن غلب على ظنك أنه لن يعود لن يؤوب، والعلم بيد الله والأمر بيد الله، فاطلب الطلاق منه ويرزقك الله من هو خير منه. نعم. أم عبد الله من فرنسا، تفضلي. تفضلي يا أختي أم عبد الله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من فضلك يا شيخ، عندي عدة أسئلة، ممكن الأسئلة بعدين الإجابة؟ تفضلي. ألو. أيوة نعم، اسمعك، تفضلي. سؤال يا شيخ، حكم الصلاة في السيارة لما نذهب في نزهة يا شيخ إلى مكان بعيد، ولم يتسنى لي أن أصلي يعني في الخارج، وخوفا من خروج الوقت، هل يمكن الصلاة في السيارة يا شيخ؟ وهل هذه الصلاة أريدها أم لا؟ السؤال الثاني يا شيخ، ما هي الأوقات المحرم فيها الصلاة؟ وبعض الأقوال، يعني بعض العلماء جلهم الله، يقولون أنها بعد الشروق ببضع دقائق، وقبل الغروب ببضع دقائق، والبعض يقولون كذلك قبل الزوال ببضع دقائق. أنت هاتي السؤال، دعي ما قال العلماء، أنت قولي السؤال، أنت لا تقولين السؤال وتجيبين. الأوقات المنهي عنها الصلاة يا شيخ. أي هذا السؤال، أديني السؤال الثالث. المحرم ليس المنهي، المحرم يا شيخ. المحرم هو المنهي، أديني السؤال الثالث. السؤال الثالث يا شيخ، اسمح لي يا شيخ، لم يتسنى لي الاتصال بك في الحصص الماضية، أنا الله أعلم أني استطعت أن أفهم ما معنى الطعن، لكن لم أفهم ما معنى الطاعون. نعم. والسؤال الرابع يا شيخ، هل يعني من اعتمر وحج ويريد يا شيخ أن أن يعتمر مرة أخرى، هل من أفضل الأعمال أن يتصدق بهذا المبلغ على مسكين أو عن شاب يريد الزواج أم يعني أن يعتمر؟ نعم. شكرا يا أم عبد الله. يا شيخ من فضلك، من فضلك يا شيخ السؤال الأخير، ادعو لأمي أنها تريد أن تذهب إلى العمرة لكن لم يأذن الله بعد، وأن أن الله ييسر لها إن شاء الله. نسأل الله أن ييسر لأمك العمرة والحج والقدوم إلى الديار المقدسة وأن يرد سالمة غانمة. هذا آخر سؤال. السؤال الأول، حكم الصلاة في السيارة. السيارة يجوز فيها الصلاة النفل حيثما توجهت إذا كنتم في سفر، وأما الفريضة فلا بد أن تقف السيارة لأن السيارة بالإمكان إيقافها، وأن تأتوا إلى مكان في قارعة الطريق ثم تصلون، لا بد من أن تقف السيارة ثم تصلون، لأن السيارة غالبا لا يلزم في غالب أحوال أن تكون متوجهة إلى القبلة. فصلاة الفريضة توقف السيارة، وهذا لا يعارض، السيارة بأمركم إذا كنتم أنتم تقودونها أو تملكونها. فإن كانت إذا كنتم في باص ولا تملكون إيقافه والسفر لساعات طويلة يغلب على الظن أنه لن يقف، فإن غلب على الظن أنه سيقف في مراحل من الطريق ننتظر حتى يقف ثم نصلي. لكن إذا كان الأمر ليس بيدك ولا يوجد حل آخر إلا أن تصلي في السيارة فصلي في السيارة. الأوقات المنهي عنها يوجد تحريم، وهو وقت طلوع الشمس ووقت توسطها في كبد السماء ووقت غروبها، فهذه أوقات ثلاثة منهي محرم أن يكون أن تكون وقت صلاة. يبقى ما بينهما من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا الوقت بعض العلماء يقولون إذا كانت الصلاة ذات سبب جاز، ومثله من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. الطعن ما يكون في الاقتتال، والطاعون داء عياذا بالله يصيب الناس، قد يكون له طرائق عدة وأسباب مختلفة تتعلق بالجو وبغيره، المهم أنه شيء يشيع في الناس، لكنه مرض حكم الله ألا يدخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان يملك مالا فإن نفسه حق به، فلو اعتمر خير له من أن يتصدق، لأنه يمكن أن يتصدق بشيء يسير 10 دولارات 20 دولار ثم يعتمر. لكن إذا كان أحد قرابته يحتاج مالا للزواج وسأله مالا هو يملك مالا يريد أن يعتمر به، لا حرج هنا أن يعين أخاه أو قرابته على الزواج. نعم. الأخ طاهر من ليبيا. السلام عليكم يا فضيلة. السلام ورحمة الله، حياك الله. يعلم الله أن نحبكم في الله يا شيخ. حبك الله وأجلك. فضيلة الشيخ، لدي سؤالين. السؤال الأول، ما حكم المسلم الذي يقتل مسيحي أو كافر غير المسلم يعني خطأ؟ السؤال الثاني، ما حكم شخص قبض عليه وهو يريد أن يقتل، وهذا مسلم وهذا مسلم وهو يريد أن يقتل، هل حكمه القتل أو ماذا حكمه في الإسلام يعني؟ شكرا. هذه أسئلة صفات، يعني أسئلة أعيان، يصعب الجواب عنها في فتنة كهذه، يصعب الجواب عنها كفتنة كهذه. لابد في مثل هذه الأحوال أن يلجأ إلى القضاء الشرعي في البلد الذي أنت فيه وهو يحكم بالقضية، لكن لا أستطيع أن أتكلم عن الدماء عبر سؤال مفتوح، قد يفهم أحد الفتوى على غير طريقها فيطبقها على غير وجهها فأبوء أنا بإثمه من غير أن أشعر ولم أرد ذلك، لكني أقول أسأل الله أن يعصم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وأن ييسر لنا الأمر حيثما كان، وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.